انك هتعمل ايه؟ هتدوس تدوس تدوس تدوس لحد فريديا البلس يختفي في ايديك. اول فريديا البلس يختفي في ايديك يبقى انت معناه انك انت دايس دوسه مساويه للسيستوليك بلاد بريشر بتاع العيان. دي اسمها الفولس. بس ايه رايكم؟ هل هي المينيمال ديجري اوف كومبريشن ولا الماكسيمم ديجري اوف كومبريشن؟ ها ايه الصح؟ مينيمال ديجري اوف كومبريشن زي بالظبط قياس الضغط. مش انت بتقعد ترفع الكاف بريشر البلاد بريشر بتاعك السيستوليك 140 يبقى انت محتاج ايه؟ كاف بريشر 140 مش محتاج اكتر من كده تو اوبليتريت البريكال ارتري مش كده ولا ايه؟ يبقى الفورس هي المينيمال ديجري اوف كومبريشن ريكواير تو اوبليتريت البلس وهي مساويه للسيستوليك بلاد بريشر بتاع المريض. طب زمان بقى كانوا بيعملوا ايه؟ زمان كان يرفع. عشان كده هنا في سؤال في هنا سؤال تسأله. السؤال يقول لك ايه؟ تعرف تقيس الضغط بدون جهاز ضغط مسبعة؟ يبقى تكتب السؤال كده. تعرف تقيس الضغط ايه؟ بدون جهاز ضغط مسبعة؟ هقول لك ايه؟ هو ممكن. هتقول هو ممكن. طبعا ده الكلام ده القديم. اللي زمان ولا كان في سماعة ولا جهاز ضغط. طب هو كان بيقيس ازاي؟ معايا هقول لك حاجه كمان. مش قصه سماعه وجهاز ضغط. الله، هو انا كل حاله بقى مش كل سماعه عايز جهاز ضغط دلوقتي؟ ده انت ممكن تعمل حاجات من غير الحاجات دي خالص. هتبقى عارف يعني. ده احنا بنعتمد على العيال دلوقتي كله عمال يتنصب من الكلينيكال. يقول لك بس احنا ما عملناش كذا. يا ابني ما تبص انت بنفسك. بس دي صعبه يعني. هي دي قلت ان ده سؤال في الزمان ده يعتبر السؤال ايه؟ يعني ارش. انما كده عندنا الاجابه. كل دكتور يبقى سيادتك بتسال عن التنشن والفورس. على ما يجي ده السؤال كده. هتقول له ان الفورس هو المينيمال ديجري اوف كومبريشن ريكواير تو اوبليتريت البلس ادي الفورس. طب هو بيعرف ازاي؟ هو بيعرف ازاي؟ ما هو الراجل ده بيبقى واخد دوره في الحاجات دي. كان زمان يتمرن يقول لك انا عرفت الدوسه اللي انا دايسها كام مليمتر مرفع. يبقى عارف. امال ايه؟ يعني الراجل بص يجي يقول لك ايه؟ عنده قدرة. خلي بالك الراجل عنده قدرة ان يدوس دوسة قدرها 100 مليمتر متر بايده وعنده قدرة انه يدوس 50 وعنده قدرة انه يدوس 150. يعني هو زي ما تقول الراجل بصوا انا ببقى عارف مثلا يعني مثلا 3 درجات بس عني. هاجي اقول ايه؟ انا اقدر ادوس دوسه 50 ودوسه 100 ودوسه 150. خلاص كده بالوايم يقعد يدوس الحاجات دي متعود عليها. شوف قد ايه متعود عليها. يقول لك الراجل ده ضغطه تقريبا كذا. تخيل المنظر. طبعا هتقولي بس ده صعب. لا يا دكتور مش صعب. طالما ان مفيش اجهزه كان زمان سهل. هتيجي تقول لي المثل البسيط اللي هو عارف ايه؟ الراجل بتاع البطيخ ده. يا جماعه هو البطيخ ده يعني كانوا زمان وما زال في بعضهم يوزن لك البطيخه كده بايديه. انا بعمل حد يشوف لي بطيخه 8 كيلو يقعد يجرب كده ويخد لي دي 8 كيلو. عارف قاعد طول النهار في الشغلانه فما تستغربش. طيب عايزين نقول بقى امال ايه التنشن؟ بص التنشن مكتوب ايه بقى؟ المينيمال ديجري اوف كومبريشن ريكواير تو، خلي بالك، فيل دي ماكسيمم بولس فوليوم. شوف بقى الكلمه هنا ايه؟ يبقى لو انا يا جماعه انتوا يعني هو الحد والثلاث ايه مشكلته؟ عشان بعدين يعني عشان بعدين ايه؟ يعني الحد والثلاث يعني بيبقى يعني الدنيا فاضيه خالص. انما ازاي انا لما ادوس دوسة مساوية للدياستوليك بريشر ازاي احس الماكسيمم بلس فوليوم. خلي بال حضرتك انا اسألك سؤال، هو البلس فوليوم من الحصة اللي فاتت كان بيرفلكت ايه؟ خلي بالك البلس فوليوم كان بيرفلكت البلس بريشر اللي هو الفرق ما بين السيستوليك والدياستوليك بريشر. خلي بالك البلس فوليوم كان بيرفلكت ايه؟ الفرق ما بين السيستوليك والدياستوليك بريشر. يعني بمعنى ان واحد دلوقتي ضغطه 140 على مثلا 80، يبقى البلس بريشر كام؟ ضغطه 140 80، يبقى البلس بريشر كام؟ 60. هنا في شويه وايد بلس بريشر فتلاقي البلس فوليوم قوي. بقى هسألك سؤال بقى، لو واحد ضغطه خلي بالك 140 على 80، يبقى مقدار الازاحه بتاعت البلس فوليوم تبدا من 80 وتصل الى 140، مش كده؟ مش هو ده الفوليوم؟ يعني الارتر ينبض من 80 ل 140، هو ده اللي بيديك الايه؟ خلي بالك معايا هنا الامبليتيود. يبقى انت لو دوست دوسه خلي بالك قدرها 80 مللي مركوري بالظبط ستحصل على الازاحه والامبليتيود في ايديك كاملا. بمعنى تاني هديك مثل، لو انا السيستوليك بريشر في العيان ده، خلي بالك عشان الناس ما بيفهموش الحته دي، لو انت البلاد بريشر بتاعك 140 80، طب لو انا دوست دوسه قدرها 120، يبقى الارضي هيفلفص في ايدي من 120 ل 140، يبقى هنا الامبليتيود ايه؟ 20، لان ده تالت كامل. فالارضي ضغطه 140، انا دوست دوسه 120، يبقى الارضي هيفلفص 20، فاهم ازاي؟ طب لو دوست دوسه قدرها 100، يبقى الارتري هيفلفص او هيفلفص ما بين ال 100 وال 140. طب لو دوست دوسه بالظبط 80، يبقى ادي حريه ان الارتري يتحرك من ال 80 الى ال 140، يبقى انا حصلت على الماكسيمم بلس فوليوم. انتوا فاهمين؟ الناس مش فاهمين. فكده بتكلم كلام مش تافه، كلام اساسا عيب انه يتقال. عيب انه يتقال. ففي كتر ما هو تافه الناس مش فاهمه. تاني بسرعة، تاني بسرعة، بسرعة كده تاني. يبقى تاني بكفايه كده عم رايز بقى مش هينفع كده يا جماعه. بصوا ولو انتوا انترستد ان الحصه تبقى دبل تقولوا لي اروح انا عامل ايه، ممكن اعمل معاك تاني بس يبقى انديكيتر. اصل بص ايه يا دكتور مش يا دكتور، بص انا عندي نظر وبشر محدش يفتح بوق معايا، لان النهارده زحمه قوي ويوم الاحد والثلاث فاضي. طب الاحد والثلاث فاضي ليه؟ عشان خلاص نعملها معاك دبل برضه. قال يعني انت بقى ايه؟ يعني كين قوي على التايم، فاهم ازاي؟ واقف اصل عشان بس يعني ما انت تقف في البيت ما بتذاكرش اساسا، قاعد زي البتاع ما بتعملش حاجه. يا بنت ايه يلا نضرب خبطتين مع بعض ونروح، بعد كده نروح نجيب الكوسه وخلاص. مظبوط ولا يوم هيعدي وخلاص طيب خلي بالك خلي بالك العيان العيان تاني. لو ضغط العيان يا شباب 140 على 80، خلي بالك من اللي انا بقوله ده، لو ضغط 140 على 80 يبقى الباس بريشر كام؟ 60. يبقى مقدار الامبليتيود بتاع البلسيشن من 80 ل 140، مش كده؟ هو ده 60. طب دوس دوسة على الارتري امتى؟ كترها 120، هتلاقي الارتري بيفوت من 120 ل 140. يبقى هنا الامبليتيود 20 لانك ضغط عليه جامد. طب خلي الضغطه 100، السيستوليك بريشر كان 140، انا دوست 100 بتلاقي الارتري بقى يرقع في ايدي اكتر، بديله فرصه انه يضغط من ال 100 لكام؟ 140. لا ده انا خليتها 80، 80 يبقى خلاص انا كده بقى الارتري هيتحرك من ال 80 وهيضرب لحد ال 140 في ايدي، يبقى انا هنا حصلت على الماكسيمم امبليتيود. يبقى وانس انك انت جبت في الايدين ماكسيمم امبليتيود، انت دايس دوسه مساويه للدايستوليك بلاد بريشر، وده اسمه تنشن. مفهومه دي ولا ايه؟ اتفهمت؟ لا لا لا يا دكتور، خلي بالكم يا اولاد، بصوا في نقطة مهمة جدا جدا جدا، واخد بالك انت ازاي؟ انا بقى اقول لك على حاجة بصراحة، التنشن والفورس قلنا ده كلام قديم، لدرجة ايه بقى؟ تحب اقول لك معلومة واقول لك الدليل؟ يا جماعة محدش يتكلم، بص لما يبقى في زحمة، في يوم في ايام بتبقى زحمة كده، هتشوف لسه بلاوي سودا، حلو؟ دي بتبقى امرجنسي، فنتنيل ونسكت عشان اخلص ونخلص من اليوم ده. فلو سمحت ما تقعدش بقى ايه بقى زحمه وكلام، هفوق بعض كده. خليك حلو. فالتنشن والفورس ده كلام لا يستحق ان احنا نقعد نتناقش فيه كتير. ابقى انا راجل متخلف لو قعدت اتناقش فيه كتير. انا بديك فكره عنه. انتوا قاعدين اهو، سمعت عن التنشن والفورس؟ في حد دخل وقعد يتكلم فيه باهتمام في الراوند؟ يبقى واضح انه مش مهم. طب ليه بديهولك؟ خلاص ما انا لازم اقول لك كل حاجه. في يا دكتور تنشن وفورس، بس الكلام يعني ما هو الكلام مش اكيوريت برضه. ما نحطش بقى نضيع وقتنا بقى. طيب هات بقى، خلي بالك من ثلاث صوابعك دول بيعملوا ايه؟ اكتب بقى تحت كل صباع، هنكتب ثلاث جمل تحت الرسمه. اكتب يا سيدي، الصباع رقم واحد، ارسم الرسم، كسبتوها ولا لا؟ الصباع واحد ده بيعمل ايه؟ يعني اكتب الفينجر نمبر 1. انا دايس اهو، خلي بالك يا ولاد، انت لما بتدوس على الريديال ارتري بتدوس كده، انت بتعمل نوع من الكومبريشن، كانك بتعمل نوع من الاسكيميا. فيقوم ده يعمل ايه؟ انتوا فاكرين كان فيه هنا ريديال، وكان فيه هنا ألنر، وكان فيه ما بينهم بالنر كده ارشز. فكانوا يقولوا لنا لما تدوس على الريديال ارتري يحصل باك فلو يجي من الألنر سايد، يعني لما تدوس على الريديال ارتري انت كانك بتعمل نوع من الاسكيميا شويه، يحصل باك فلو يجي لك من الألنر سايد. فيقول لك لا، انا عايز ادوس على الريديال ارتري واقفل اي باك فلو. يبقى الصباع الاولاني تو بريفنت باك فلو عن طريق البارتنر ارش، انا مش عايز باك فلو خالص. ده اول حاجه وهتفهم معنى كلامي دلوقتي. طب الصباع رقم ثلاثه، الصباع رقم ثلاثه، مش انا قلت يا اولاد في الفوليوم قلت لكم جمله المره اللي فاتت، قلت لك ايه في الجمله؟ قلت لك مانيبيوليت الديجري اوف كومبريشن تيل يو فيل ذا ماكسيمم بالز فوليوم، صح كده؟ وعدنا ندوس بالراحه شويه ونشيل بقى، مش انا قلت لما تدوس بالراحه قوي على الباوس هتلاقي الامبليتيود ضعيف، زود الدوسه هتلاقي الامبليتيود زاد، زود زاد زود قوي قل، دوس دوس دوس راح الامبليتيود خالص. عشان كده ايه، طب انهي صباع اللي هيعمل مانيبيوليشن للديجري اوف كومبريشن؟ يبقى صباع رقم 3 ده المسؤول عن الكومبريشن، ده اللي هيدوس وهيقعد بقى يدوس ويخف الدوسه ويرجع، اللي هو المانيبيوليشن بتاعه الديجري اوف كومبريشن. طب انهي صباع هيحس بقى الامبليتيود؟ الصباع الوسطاني. يبقى الصباع الوسطاني ده اللي هيحس الامبليتيود كده. يعني انا يا دكتور شكلي بقى كده كل صباع بيعمل شغلانه، بس الكابتن لما تسال كتلميذ، لكن احنا النهارده صوابع مين يابا؟ هات يا عم اقلبه واروح دابب صوابع الثلاثه واحس واروح انا. صح ولا لا؟ اهو اخر اسمع. لا يجي واحد يابب تحت صوابعك بيعملوا بالثلاثه. فانت تقول له ايه ده، هو كل صباع بيعمل حاجه؟ اول مره اسمعها. هنا بقى هنقول لك الصباع الاولاني الديستال بيقفل الكولاترال عشان ما يجيليش اي باك فلو، سوري عشان يمنع الباك فلو. الصباع البروكسيمال ده اللي بيدوس، ده اللي بيدوس. الصباع الوسطاني هو اللي هيحس. فتعالى بقى نجرب الحكايه دي، اتبع التعليمات الاتيه وجرب على نفسك، جرب على نفسك مفيش مشكله. تواضع يا ابني، تواضع للعلم. واحنا في الدكتوراه عندنا عيال، مخلفين عيال. احنا في الدكتوراه يالا. فازاي يجي الباشا الكبير يشرح لنا الكلام ده اهو. حطوا ايديكم، احط ايدي كده، دوسة، حاضر. وانا كابتن انا بدرسه، بس هو بيقول اسمع كلامه. انت حبيب قلبي؟ عشان كده انت مش هتفرح بعد كده، تسمع كلام قلبي. الطب اوسخ من الجيش، ما تشوف. عن الجيش ولا يجي حاجة في الطب. الطب فيه فترة. فليجي يقول ايه؟ يقول طبعا انا هدوس بالصباع الديستال نمرة واحد، عشان اقفل ايه؟ الكولاترال. حلو كده؟ طيب حس بقى الفوليوم دلوقتي بالصباع الوسطاني، حس الفوليوم بالصباع الوسطاني. الصباع بقى البروكسيمال اقعد بقى دوس دوس دوس، هتلاقي كل ما تدوس هتلاقي الفوليوم في الصباع الوسطاني بيقل. دوس كامل في الصباع رقم 3 البروكسيمال هتلاقي الفوليوم في الصباع الوسطاني راح. اعمل ريليز بقى في الصباع اللي هو البروكسيمال، هتلاقي وانت بتعمل ريليز جراديوال البلس بيرجع في الصباع الوسطى. لاحظين حاجه زي كده؟ هتقول ايه ده؟ هو الموضوع كده؟ ده كده وكده. خلي بالك يعني الموضوع لو جد هيبقى كده، ده انت لازم تقفل الكولاترال كده، ولازم تحس بالوسطان، ولازم تمانيبيوليت بالبروكسيمال. الموضوع كده، بس احنا مش هنعمل كده. خلاص يا عم، بس لما تسأل اقول له مش كده ولا ايه؟ بس دي نقطة كانت يعني مهمة. طيب بعد بقى ما قلنا الكلام الفارغ ده، هنكتب بقى يا جميل مع بعض كومنت على البوست. اكتب بقى الكومنت. كتبناها؟ اوكي. كتبناها السبت اللي فات؟ والله العظيم. يا سلام. حته الجدار اللي هي السبت. طب خلاص بس يا ابني. هاتوا بقى صفحه. بص يا شباب، هاتي صفحه يا سيدي. صفحة 41، صفحة 41. ده اسمه summary of general examination. في ناس قلت لهم وفي ناس ما قلتلهمش. طب معلش دي حصلت بس كده، دي ما بتحصلش كتير ما تفهموش، بس ساعات بيحصل كده انا امشي وانسى حاجه وانا بتاع ما اقدرش. هل يعني خلاص اللي خدها فاكر؟ طب يبقى نقول ايه بقى؟ summary of general examination. عندك يا سيدي البند الاول مكتوب ايه؟ general condition. الثاني mental state. الثالث body build. الرابع decubitus facial expression. حط على طول قوس جانبي وقول ان دي كده مقدمة عامة. يعني دي مقدمة بتاعة المريض. يعني ما اقول لك مثلا ايه؟ ما اقول لك قول لي يا ابني الجنرال اكزامينيشن لازم تعلق بسرعة على الكونديشن على البلد على المنتل على الفيشل اكسبريشن فيشز اند كيوبيتس ثم كومبليكشن جنبها ثلاث الوان فايتال ساينز جنبها تكتب ثلاث ارقام يبقى الكومبليكشن تكتب ثلاثة الوان فايتال ساينز ثلاثة ارقام يبقى كل مريض لازم تقول لي مقدمة الثلاث ارقام الثلاث الوان ثم تروح داخل هيد ونيك وابر ليم ولور ليم حط قوس جانبي هتقول ايه من اعلى الى اسفل تروح واخده من فوق لتحت اقعد انفش في الهيد ونيك ثم انفش في الابر ليم ثم ادور في اللور ليم ثم في الاخر مكتوب ايه لمف نود وسكن واكتب على الليمف نود والسكن قوس جانبي اكتب في بعض الحالات في بعض الحالات لازم تكمل على الليمف نود وعلى السكن طيب الجزء الاولاني بقى يا دكتور بص خلي بال حضرتك كده هتكتب لي على المقدمه اللي هما الخمسه احنا قلنا مقدمه عامه تقول عليها ايه بص اجباري في جميع الحالات اي حالة في الطب لازم تقول المقدمة دي وإلا انت غلطان اثنين الكمبليكشن اجباري في جميع الحالات ثلاثة فايتال ساينز اجباري في جميع الحالات يبقى اي حال يعني ايه اجباري يعني حالة كارديولوجي حالة شيست حالة ابدومين كل ازرع لازم تقول لي الحاجات الهيد ونيك والأبر تعال سيدي تعال الهيد ونيك الهيد خليك معايا بقى الهيد ونيك والأبر ليمب واللور ليمب اكتب حسب ايه؟ حسب السيستم يعني ايه حسب السيستم؟ يعني انت هتلاحظ ان حالة الكارديولوجي بتخلينا ندور في الهيد ونيك والأبر ليمب واللور ليمب على حاجات معينة حالة الابدومين هتخلينا ادور في الهيد ونيك والابر ليمب واللور ليمب على حاجات معينة وهكذا يعني كل حالة ليها مسار اكيد الجماعة اللي هم فراوند الشي اي تي دلوقتي لما بيجي يشوف الهيد ونيك والابر ليمب واللور ليمب بيبحث عن اشياء معينة الناس اللي هم في التشيست اكيد لما بيبص في الهيد ونيك والابر ليمب واللور ليمب بيبحث عن اشياء معينة حسب الحالة اما الليمف نود والسكان بتبقى زي ما قلنا حسب العيان بقى في عيان هنحتاج نشوف الليمف نود وعيان مش هنحتاج عيان هنحتاج السكان وعيان مش هنحتاج يبقى ده لازم تفهم هذه النقاط هنكتب بقى على الشمال presentation of GIT how can you present sorry how can you present data present general examination ازاي تعمل presentation general how can you present general اكتب بس او كان يو بريزنت جنرال اكتب بس ذا جنرال كونديشن ذا اكزامبل ذا اكزامبل الجنرال اكزامينيشن بتقدمه هتقول ايه؟ The general examination the general condition of the patient is fair. فير يعني معقول. The general condition of the patient is fair. He is oriented to He is oriented to فاين بليس بيرسونز is oriented to time, place, person. Of average body build, of average body build, of average body build, no characteristic. No characteristic features, no characteristic features or decubitus of medical importance. If at any, the general condition of the patient is fair. He is oriented to time, place, person, الزمان والمكان. ثم الأشخاص of average body build no characteristic facies or decubitus of medical importance. فهمتوا كده؟ دي المقدمة. طبعا الراجل لما بيسمع الكلام كده من الأول بالطريقة دي كده بيشعر ان انت ايه برضه يعني بتقول ماشي على اساس كامل بقى as regard vital signs. معلش خلي الفيتال ساينز قبل الكومبليكشن انما يعني مش مشكله. As regard vital signs هتروح كاتب ايه يا جميل؟ البالس سوري ال ماشي البالس اعمل نقط. البالس اللي احنا قلناه المره اللي فاتت ده قلناه ازاي؟ افكرك قلنا 90 per minute regular of average volume equal on both sides with no special character, the peripheral pulsation are filled. خلاص؟ blood pressure رقم. ايه ممكن تبقى 140 سي. ما فيهوش كلام. temperature رقم. ما تقولش about. في ناس تقول ايه about؟ ايه about؟ هو رقم absolute. اللي انت شفته. الحرارة والبتاع دي رقم ما فيهاش بتاع. طب as regard complexion. هو generalization بيتقال كده. هنا تتحرك القصة. As regard the complexion, no jaundice, no pallor, no cyanosis. مثلا. حلو؟ بعدين تيجي يا جميل تروح ناسكه بقى ايه؟ من فوق لتحت زي ما قلنا. تروح حاطط كده head و neck, upper limb, lower limb. تكتب على حسب كل سيستم. على حسب يعني الحالة اللي قدامي. فانت يعني دي برضو حتى انت برضو عشان انت تفهم اللي انا عايز اقوله تروح قال ايه كده بص تقول ايه انظر الجنرال اكزامينيشن في الكاردياك كيس والتشست كيس وكيس ابدومين هتلاقيهم مختلفين شويه بيقولوا نفس النقط بس ده بيدور على حاجه غير ده وده بيدور على حاجه غير ده كل سيستم بيجبرني اني ابحث عن اشياء معينه يعني مثلا اديك مثال اكيد في ناس بداوا يعني يبقى عندهم افكار شويه يعني مثلا البتاع اللي اسمها الفلابنج تريمورز دي في حاجه اسمها فلابنج تريمورز يعني بعضكم سمعها وبعضها طبعا لف الفلابنج اه عشان راح في الحته الثانيه هيعرف انا دي مهمه اشوفها في حاله ابدومين عشان نبقى سيرفيريور مهم اشوفها في حاله تشيست انما في حاله كارديولوجي يعني مالهاش لازمه يعني اقصد هي في النقطه وهكذا يعني بتبقى كده بعد كده زي ما قلنا بقى اللي هو الليمف نود والسكين قلنا حسب الحاله في حالات بنضطر نفحص السكين ونضطر نفحص الليمف نود طبعا الليمف نود مثلا بالذات ده حالات ايه مثلا؟ زي مثلا حالات اللوكيمياس الليمفوماس وهكذا يعني نقط بقى ولا داعي ان احنا يعني نستفيد قوي. السكين بنحبه قوي فين السكين؟ لاحظتوا انهي برانشين السكين فيهم ذات قيمه جدع الروماتولوجي والاندوكراين ملايين جلد بالدايم اسكاني قاعد انت قولي فيه ايه؟ فاهم ازاي؟ وهكذا اوكي كده احنا عملنا تقريبا يعني زي ما تقول ايه؟ زقه بسيطه في الجنرال اكزامينيشن طبعا احنا لسه ما خلصناهوش لسه في كلام كتير بس احنا لسه عايزين ايه؟ نجري بسرعه عشان انا اقفش حاجات في عايز حاجات تجيب بسرعه. فروح لو بقى ننطلق الى اللوكال اكزامينيشن والظهار وطرطقه ريوزانه كويس بالذات الاخوه اللي هم ضلوا الطريق. وانا قلت يا جماعه لا تخلي بالك الناس اللي هم خلي بالك عشان هو كارديولوجي هنخش بقى شويه في الجد شويه. لو انت لقيت نفسك مش كومبنسيتد يبقى انت ممكن اثناء الكارديولوجي تقول ايه انا هحضر حد وكلام عشان تاخدهم ايه هتبقى تدوس هنا حلوه وهنا حلوه الكارديولوجي بس على فكره وليس الكارديولوجي عشان ده بيبقى عايز يعمل مزاج كده. ده لو انت قامل نوع اللي هو فراجايل تعالى نمسك لوكال اكزامينيشن في الظهر. خلي بالك يا دكتور اللوكال خلي بالك اللوكال اكزامينيشن اوف ذا هارت اللوكال اكزامينيشن اوف ذا هارت بيبقى زي ما تقول الغرض منه اللي هو الانسبكشن البيشن بركشن اوسكالتيشن. طبعا البركشن دي بقت ايه اولموست ايه اوبسوليت. يعني البركشن دلوقتي لا يعتد بيها بس كامتحان امراض بطنه هيعتد بيها. يعني انت اللي بيمتحنك بتاع بطنه مش بتاع كارديولوجي هقول لك اعمل بركشن النهارده عيب ده. انما الكارديولوجي يقول لك لا يقول لك لا. ثم في البيشن بس على فكره يا اولاد كده هتلاقي مكتوب عندك ايه بص الانسبكشن والبلبيشن. خلي بالك يا دكتور انسبكشن وبلبيشن بيتعملوا ات ذا سيم تايم نفس الوقت انسبكشن وبلبيشن. خلي بالك طب حلو قوي هنيجي نقول في الانسبكشن والبلبيشن الغرض الاساسي بتاعهم حاجتين. اول غرض هتلاقي مكتوب عندك chamber enlargement. يعني انت عارف انت لما تيجي تعمل انسبكشن وبالبيشن لمنطقه القلب دي كده تقعد تبص فيها عليها وتحط ايدك عليها كده هتعرف معلومتين. المعلومه الاولى ان chamber enlargement موجود ولا مش موجود. طب والمعلومه الثانيه اكتب كمان to determine سيلوت اون سيلوت اون ذا فنتريكلز. يعني انا اقدر من البلبيشن اعرف مثلا الليفت فنتريكل عليه بريشر لود ولا عليه فوليوم لود زي ما هنشوف. طب حلو قوي انسبكشن في حاجه اسمها ايه بقى بص صلح الكلمه دي يا دكتور عشان بس السبيلنج عندك معلش عمل شويه اسمها بريكورديال مش بريكورديال بريكورديال اللي هو البريكورديال بريكورديال بلش مش بريكورديال معلش بريكورديال بلش. يعني ايه بريكورديال؟ اللي هو المنطقة خلي بالك يا دكتور اللي هي المنطقة اللي هي فيها الهارت المنطقه بتاعت الهارت دي كده. فاحنا عندنا مناطق معينه هنعمل لها انسبكشن وبلبيشن. اشهر منطقه كلنا حافظينها يمكن من ايام زمان الايبكس والإيبكس بتاعت الهارب مكانها معروف من زمان فيبس سبيس دي كلافيكولار لاين مش كده لا الإيبكس والزهارب فيبس سبيس دي كلافيكولار لاين يعني يا ريت انت برضو نعمل عليها كده الأول أول خطوة إنسبكشن بس طبعا هو كاتب في حته كده يعني قرع شويه يقول لك ايه اوكي بريكورديال بلج ايه البريكورديال بلج ده يعني ساعات انت تلاقي في واحد كده منطقه القلب عنده كده تلاقيها قبه شويه كده منطقه القلب تلاقيها ايه قبه شويه طب ليه لان هو عنده كارديوميديالي من التشايلدهود خباك الواحد قلبه لما بيكبر نتيجه مرض كونجينيتال ده بيبتدي يضغط على الشيست وول نفسه طب انا طفل صغير وعظمي طري فالوقت يا عيني تيجي تبص على البريكورديوم تيجي تلاقي الحته دي تلاقيها ايه بلجت كده شويه قال يعني بقى في كارديو ميجالي من الايرلي تشايلد وول دي معلومه مش ضروريه قوي دلوقتي لكن بص على الايبكس الايبكس يا دكتور العيان بيبقى نايم وده اللي احنا يمكن هنعمل اسبوع شويه ديمونستريشن للاخوه اللي هم عندهم يعني امتحان معاهم بتعمل عيان كده ونقعد نبص على الايد حاول يعني يا ريت لو انت ليك اخ صغير ورفيع كده وحلو مفيش يا عم هات ابن الجيران اتصرف وتروح بنام الواد نام يا عيان وتروح وتقعد تبص كده على الفيبس سبيس ليك لديك كلها بالتقريب خلاص كده هتلاقي في منطقه كده في الحته دي عماله تنبض كده عماله تنبض ما شفتوش حاجة زي كده في حياتك كلها يا رجل من قبل ما تدرس يا شيخ يا جدع الايبكس ما كنا بنعمل السنين دي كلها لسه هتشوف ايوه يا دكتور وبعدين حتى يقول لك ايه طب لو مش باينة الواد مش باينة فيه قوي تعمل ايه قول له لف سنة على الشمال كده ما يلفش قوي بس يلف سنة شمال كده بص الله الحتة دي بص عمالة تنبض ازاي يا خبر الايبكس اهي طب ازاي يبقى انا هنا عرفت مكان الايبكس ده بالانسبكشن هنشوف بقى ان انا هعمل عليها كمان بالبيشن خليك بقى معايا كده شويه فانا هاجي اقول لك البالبيشن بقى ازاي يبقى انا مسكت الولد هيم عمال ابص في المنطقه اللي هي تقريبا قرب الفيرست سبيس كده عند الايه يعني بص في الميلز كده تقدر تقول ايه تحت النبل بشويه تقريبا يعني بس يبقى واحد رفيع ما تجيش بقى واحد يعني مرهرط كده فتلاقي البلطجه شغال طب اقول لك ايه يا ولد ما تلف سنه شمال كده تلاقي العمليه بقت حلوه جدا طب تعمل ايه بقى يا دكتور؟ حاول خلي بالك تراي انك انت تحط صوابعك كده بص كده بص بص الحاجات دي بقى احنا هنشوفها على العيانين ما تخافوش اهو تحط بقى ايدي تمام كده تمام وبعد ما احط ايدي كده استشعر الايبكس بتضرب فاني حته خلاص كده هو وبعدين تراي بص الكلمه بتقول لوكالايز الايبكس بالاندكس بص انا حاطط ايدي ازاي باصبعي فوق ايبكس الاندكس اهو صباعي كده فوق الايبكس حتى يمكن في رسمه كده اللي بالصفحه كده هتلاقوا ايوه صح بص الراجل بيوريلك ازاي ان هو بص بص شكل ايدي فين الايبكس اهي عمال تضرب في صباعي ده النط بيضرب هنا احساس الايبكس زي احساسك بريديا البصر وبيضرب بس الايبكس المفروض بتبقى حلوه شويه فينا فانا اقول لك برضه حاجه يا اخي مش لازم نعمل انسبكشن وبالبيشن دلوقتي في الوادي اللي انا مش لاقيه ده اهو صعب ان انا اعمل انسبكشن لنفسي لكن اي كان بالبيت ماي سيلف بقى انا وانا في اولى وثانيه ما بقاش نام على سريري كده واحط ايدي هنا يا جدعان اهو والف شمال عشان احس البلطشه بتاعتي فين ما يتقالش الكلام ده ليه للعيال من سنه اولى وثانيه مش هتعرف فين مكان الايبكس يا هاد انت يعني انت تقعد 100 سنه الايبكس تتكون من ليفت فينت ومش عارف مكانها فين ولا عمري شفت شكلها ولا شكلها ده كلام برضه يبقى انت تعمل ايه بقى تروح البيت تروح عامل كده على طول حط ايدك في المنطقه دي كده اهو معايا بص يا واد انت ممكن لو لو انت من نوع الرفيع والبلس عندك حلو هتحس بسرعة البلسيشن. في ناس بلا فيها مش حاسة قوي، طب يا دي لف شمال بقى براحتك كده، هتلاقي في حاجة عملها تضرب فيك كده، يا دي ليه؟ يا دي ليه؟ لأنت لابد انك انت تو انسبكت اند فالبيت الايبكس ات ذا سيم تايم. يبقى انت هتبص على الايبكس تاني لقيتها اعمل ايه؟ خليك معايا، حط ايديك كده وبعدين شوفها بتضرب في الايبكس، تراي تو لوكالايز الايبكس بالاندكس، بحط ايدي كده تراي تو لوكالايز الايبكس بالاندكس، صفيت خلاص الايبكس بالاندكس، عد بقى شوف الايبكس فين في انهي سبيس. انا اوريك الاول عليا انا بنعد ازاي. عديت نفسك ولا لا؟ لا قبل كده. تعمل ايه؟ روح جاي بسترنال، ما انت تشوف نفسك الاول، بعد تشوف اللي في البيت، بعد تبتدي تشوف يا اخي بقى العيال ده. يعني حتى ما كانت مثلا عمتك في زوره، مش في ولاد عمتك؟ اهلا وسهلا، اتفضل اصبح لجوه. احنا لينا ستايل تاني. يعني مش جاي انا جاي اتكلم معاهم عشان ما سمعتش بطل. وتروح ماسكه وتفحصه جوه في الاوضه. ليه بقى؟ بص كل يا اولاد كل جسم له سمع. لا واد بقى ايه؟ سيكشس طول، سيكشس طول، ده مش عارف ايه، ده اوبيس، ده البص ضعيف. كل ما تقعد انت تضحك في الناس ده ايه وتطلع الداتا عشان ما تجيش تقول ايه؟ اصل انا متعود على اخويا، اخويا رفيع وجميل، طب لما يجي لك بغل تكشف عليه تعمل ايه؟ تتوه بقى في بطن؟ ده في بطون يا ابني تقدر؟ ده بص عيال لذيذ قوي، بص جالب الكام، بص راجل وحش داخل نام يابا على السرير. بص الارض دي بالظبط دي اكشف فين انا دلوقتي؟ اكشف فين؟ اعمل ايه؟ مش عارف. تبقى عايز تطلع بقى تتمشى على بطن. طب تعالى نعد في نفسنا، عد بقى في نفسك النهارده تعد ازاي؟ ادي الحاجات اللي هنشوفها في الديمونستريشن قبل الايه؟ الناس اللي هتقولها. واحد هنزهق من الكلام بس انت ايه؟ خليك ويايا بس واحده واحده. ادي استرنال انجل. قصاد الاسترنال انجل ريب كام؟ اثنين، ريب اثنين. تروح حاطط الاندكس كده في ريب اثنين اهو. تعالى في سبيس اثنين اهو. يبقى الاندكس فين؟ يبقى ابدا بالاندكس في سبيس اثنين اهو. بعدين بص الميدل فينجر، بص هو دي فين؟ سبيس 3. يبقى ده وضع البدايه. الاندكس فين؟ سبيس 2. ميدل فينجر في سبيس 3. بص بقى انا همشي كده خطوات وهجي لكم ووريكم دي حاجات بس على الماشي كده لحد ما يجي العيان ونقعد في الصف ونقول كده نسمع. يبقى الاندكس في 2، ميدل فينجر في 3. بص يبقى ده سبيس 2، طب ده 3، صباع مكان صباع، 4 صباع مكان صباع، 5 صباع مكان صباع، 6. بص انا بعد ازاي؟ بعد بالطريقه دي وعد وانا خارج لبره. لو عديت بطريقه ثانيه تاخد على قفاك على طول. يبقى دي سبيس 2، الاندكس فين؟ في سبيس 2، ميدل فينجر في سبيس 3. يبقى ده سبيس 2 وده سبيس 3، صباع مكان صباع، 4 صباع مكان صباع، 5 صباع مكان. بص وبطلع لبره. عد بقى في نفسك كده والكلام كده اهو. ادي سبيس استنى اتاكد، ريب 2 سبيس 2 3 4 5 6 7. الحكايه سهله. فانت ايه؟ انت بتتحرك مقدار 1 فينجر، مقدار 1 فينجر بتتحركه وتغز بصبعك كده عشان تبقى جرست في ايه؟ في سبيس. في ناس بقى عنده الحته دي ناعمه. الاسترنال انجل مش حلوه، تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تروح جايب الكلابيكل. في سبيس تحت الكلابيكل، صح؟ السبيس اللي تحتيه عد. خلاص؟ جرب بقى هات السكند سبيس بره من الكلابيكل، اوعى تقول اللي في طلبه لذيذه. بص يقول لك ايه؟ يقول لك على فكره انتوا فكرتوني بايه بقى؟ عايز اقول لك حاجه. في مره الزحمه، اصل الزحمه دي بتحصل كتير وفي ايام هتحصل فيه. في سيتويشنز معينه بتلاقي في ناس قاعدين بره وفي ناس قاعدين على السلم وساعه تخرج السماعات بره في ناس بتبقى في الحمام ونصر السماعات فقط ما تستغربش. فالمهم في مرض كان مرض في بلد ريف ورحت ازور الناس كده في ريف زمان خالص يعني تحت خارجين بقى بالعربيه كده طريق على الزراعيه بقى اللي هو العموم يعني طبعا في عربيات بتنهر في الريف بقى شفت منظر لا انساه كل ما يحصل زحمه لازم اقول الموقف يعني افتكره بص بقى لقيت ايه بقى بص العربيه زحمه الراجل ده مركب من قطر فيها ناس السواق نفسه قاعد على حجر واحد حضر واحد كان واقف على حجر واحد تخيل المنظر هو غالبا بقى اللي هيجي بعد كده اللي هيخش مع كده قعدوا هنا يقعد هنا على كتف كده ويزاد الرجل ويحط ايده على الرجل حتى المنظر ده طيب تعالى بقى نشوف the sign of the apex لو الصين زي ما قلنا بقى كده الاسترنال انجل مش عارف اجيبها يبقى هات مين هات الكلافيكل السبيس اللي تحت الكلافيكل ده ما اسموش الفيرست سبيس ده انفراكلافيكولار سبيس خلاص كده اهو انفراكلافيكولار سبيس سبيس كده السبيس اللي بعده عند السكند سبيس اهو جرب بقى السكند سبيس مره كده ومره كده ايه هو طيب بعد ما جبت بس خلي بالك بقى بص انا هعمل ازاي بقى بوك بص اهو بوك انا ايدي اليمين مع الايد انا اصبع فوق الايبكس قول ايبكس بعدين ايدي الثانيه عمال اتعب يبقى انا هبقى حاطط ايدي اليمين كده على العيان وايدي الشمال هي اللي بتعب هتشوف بقى المناظر دي على العين ايدي كده اهو اليمين على العيان على الايبكس اوكي وايدي الشمال دي هي اللي بتعب كده وده مرات تعالى نشوف بقى الاحتمالات الايبكس الايبكس الاحتمال الاول ان تكون في النورمال سايد هو مين فيفث سبيس ميت كلافيكولار لاين لو لقينا الايبكس شفتت اوت يعني ايه اوت؟ يعني الايبكس في الفيفث سبيس بس اوت سايد ميت كلافيكولار لاين يعني خارجه لبره شويه يقول لك دي الكاركتر بتاعت الرايت فينتريكولار انلارجمنت لان بص يا اولاد الرايت فينتريكل لما بيكبر واخد بالك انت ازاي؟ الرايت فينتريكل لما بيكبر بيكبر بطريقه كده اهو زي ما تقول كده اهو هوريزونتال الرايت فينس لما بيكبر وده كلام مبدئي لحد بس ما تشد هقول لك على حاجه اسمها الروتيشن او الزهره فالهارت بيكبر بشكل هوريزونتال فالحركه دي كده الرايت فينس لما بيكبر هوريزونتال بيخلي الايبكس تروح لفه اوت وورد وعمال يكبر كده اهو على فكره يا ولاد ما تنسوش الموست انتيريور تشامبر اوف ذا هارت رايت فينتريكل الموست انفيريور تشامبر اوف ذا هارت قلنا مين؟ ليفت انتريكل يبقى مين اللي تشامبر اللي في الفرونت؟ رايت فينتريكل مين اللي تشامبر اللي هي بوستيريور خالص؟ سوري بوستيريور خالص؟ ليفت انتريكل طيب يبقى اللي انا عايز اقوله ان الرايت فينتريكل لما بيكبر يكبر في هذا الاتجاه الهوريزونتال ده شويه فيخلي الايبكس تشفت اوت وورد فتيجي تلاقي الراجل ايه؟ الايبكس بتاعته رايحه فيفس سبيس اوت سايد بيك كلافيكول لاين تروح انت مترجمها لايه؟ رايت فينتريكولار انلارج طب حد يقول لي بقى ايه اللي بيكبر الرايت فينتريك تروح فاتح قوس جنب كلمه رايت فينتريكولار انلارجمنت وتروح قال ايه؟ فور اكزامبل ها بالمونري هايبرتنشن بي 2 بلس يعني الراجل اللي عنده بالمونري هايبرتنشن يا دكتور وده اللي كبر الراجل اصل انت وانت تقول له الرايت ديسك الكبير يقول لك ايه اللي كبره؟ فالمونري هايبرتنشن عرفت منين؟ وكل دي جايه بقى بعد كده عشان يبقى كلامك ايه مترتب في اسباب ثانيه ان الرايت فينتريكل ان الايبكس سوري تشفت اوت كلام ارعب ايه رايك لو الرئه الشمال دي فيها شويه فايبروزز ممكن تروح جايبه الايبكس اوت فيوجن هتروح دقه الهارت كله كده يا لو الرايت لانج فيها فيوجن هتزوج الهارت كله تو ذا ليفت، فتلاقي الايتكس برضه شيفتد اوت. لكن انا مش دي القصه، انا عايزك النهارده تعرف المعلومه دي. لو الايتكس راح اوت وورد يبقى ده رايت فنتريكل فانكشن في الغالب، والسبب هتروح قال ايه؟ فالبونري هايبرتنشن، ممكن تعمل فصله وبي اس اللي هو الفالبونري استينوسس. طب لو الايبكس شفتت اوت وداون، يعني ايه اوت وداون يا دكتور؟ يعني الايبكس راحت بسبيس 6 ادي داون، واوت يعني خرجت اوت سايد ذا ميد كلافيكول لاين. يعني انا لقيت الايبكس في سبيس 6 ورايح عند الانتيرو الاكزيلر لاين، طب ايه اللي كبرها وراحت اوت اند داون؟ الليفت فنتريكولار انلارج، لان الليفت فنتريكل بص الاكسس بتاعه دايركتد كده، فالليفت فنتريكل لما بيكبر بيكبر في هذا الاتجاه، لما بيكبر بيكبر في هذا الاتجاه، ده الاكسس بتاع الليفت فنتريكل. يعني حتى لما تيجي تشوف الاكس ري في الهارت تلاقي الايبكس كده واخده زاويه ميل معينه. فيقول لك ايه؟ لو الايبكس راحت اوت وداون يبقى في ليفت فنتريكولار انلارج. طب جنب كلمة ليفت فنتريكولار انلارجمنت عايزين نقول حاجة يعني تكبر الليفت فنتريكولار، فانت تروح انت كاتب ايه؟ فوليوم لود او بريشر، صح كده ولا لا؟ فوليوم لود او بريشر لود. طب انا هسألكم بقى سؤال كده يعني باثولوجي على فيسيولوجي، انتوا عارفين البريشر لود زي مين؟ اورتيك ستينوزس وسيستميك هايبرتنشن عارفين؟ طب والفوليوم لود؟ مايكرو ريجيشن اورتيك ريجيشن. انهي لود في تقديركم انتوا بالفكاكه يخلي لما الليفت فنتركل يكبر؟ ما احنا القصه الان راح حضرتك، هل البريشر لود يكبر الليفت فنتركل؟ طبعا. هل الفوليوم لود يكبر انا قلت رايت فنتركل؟ ليفت. يبقى هل البريشر لود يكبر الليفت فنتركل؟ ايوه. هل الفوليوم لود يكبر الليفت فنتركل؟ ايوه. يعني الليفت فنتركل لازم هيكبر في الاثنين. مين في الاثنين يعمل ايبيكال شيفت اكتر؟ يعني مين اللي يخلي الايبكس تبقى شيفت اكتر؟ البريشر ولا الفوليوم لود؟ هتقولوا كده الفوليوم لود. وهنعرف ليه حالا، فتكتب بقى دي ملحوظه على شمال. الفوليوم لود يؤدي الى ايبيكال شيفت اكتر من البريشر لود في ليتر. بعدين يا اخي هو البريشر لود بيعمل ايه في الليفت فنتركل؟ بيعمل ايه؟ بيعمل بص هايبرتروفي، لكن الفوليوم لود بص دايلاتيشن بينفخ الهارت. يبقى مين اللي يخلي الايبكس تتحرك اسرع؟ الدايلاتيشن. وهرسم لك الرسمه بعد شويه عشان تفهم ايه الفرق بين اصل كلمه هايبرتروفي. لو تفتكروا زمان كان يقول لك هايبرتروفي يعني الكارتك باسل فايبر تخلق، انما الدايلاتيشن اللينس اوف كارتك باسل فايبر الونجيتد. شفت مثلا يا دكتور وبناء عليه يبقى انا بقول لك ايه؟ انهي ليجن في الليجن الاتيه تفهم اللي انا هقوله تؤدي الى ليفت فنتريكولار انلارجمنت وزاود ايبيكال شيفت، مايترال انكونتنس، اورتيك انكونتنس، مش عارف مين، يروح حاطط اورتيك ستينوزس. اورتيك ستينوزس هتقول يا دكتور، يقول لك الراجل ده عنده اورتيك ستينوزس من 10 سنين، انت قلت هذا الكلام في الهيستوري، والليفت فنتريكل اكيد كبير، بس الايبكس انت قلت لي فين؟ في مكانها الطبيعي. ليه؟ قول له اصل ده هنعرف الكلمه دي لنا لقاء في كلمه اسمها كده كونسنتريك هايبرتروفي، وهنعرف ان الهايبرتروفي ما بيعملش ايبيكال شيفت الا ليت، وهقنعك بعد شويه بالرسم حالا. خلي بالك من الكلام ده. طيب بعد ما نقول الشيفت بتاع الايبكس في الليفت ورايت فنتريكل هتلاقي الايبكس يقول لك ايه؟ طب الايبكس شفتت بقى ابورد، ايه اللي يخلي الايبكس بتاعت واحد يجي في سبيس 4؟ يبقى بص يا دكتور بقى ايه اساينمنت بريجنسي الحاجات اللي انتوا عارفينها. طب الايدكس بقى بص يا جميل ولا شيفتد اوت ولا شيفتد اوت وداون ولا الايبكس راحت خالص خالص لا هنا ولا هنا وبعدين جيت في الاخر لقيت الايبكس ابسنت ايبكس وكلمه ابسنت ايبكس مش ابسنت يعني الايبكس نوت فيزيبل ولا بلبل. دور يا ابني على الايبكس عملت دور مفيش وعشان كده خباك انت مسؤول يعني ايه اوعى تقول الايبكس بلبل بتاع ده الايبكس نوت بلبل ولا فيزيبل الا لما ايه لازم الطريق دي كلها في شمال يعني عيب لما انت تقعد تقول ايه بص شوف الايبكس يا تقعد تبص كده الايبكس ده مش لاقيها طب مش تقول بقى لف شمال اذا تكتب جنبها لف المريض شويه شمال في الاول عشان يبقى انت صدقت ان الايبكس مش فيزيبل اصل ده بيهيفير لازم تتعود عليه بقى بنيجي نشتغل لك لا ما تقوليش كده لازم تلف العيان وبعد كده بقول مش شايف طب انا بقى مش شايفها فعلا وغلبت طب ايه الاحتمالات؟ تروح تبص بقى الاحتمال الاول ان العين اوبيز وبالتالي الانسان التخين بيبقى باين انه تخين ولا دي محتاجه انفستيجيشن الراجل حلو ولا هجيب ايدكس منين دلوقتي؟ الاحتمال الثاني في واحد هتلاقيه ما بقاش تخين تلاقيه يقول لك ايه؟ سيك شيست وول اللي هو عارفه في واحد كده ساعات تلاقيه في واحد كده جسمه مليان شويه وبعدين هو ربنا خلقه التشيست وول بتاعه تخين تدور على ايبكس ما تلاقيهاش. في واحد ثالث الايبكس الجايه اندر ريب مش في سبيس. انا هسألك سؤال هي الليفت فنتريك لما بيكبر الايبكس بتروح فين؟ من الخامس وتتجه الى السادس يعني تبقى شفت اوت وده هتنط من خمسه لسته على طول؟ لا هتنط من سبيس خمسه وبعدين تروح هنا تروح رايحه مين؟ ريب سته تقعد تحتها سنتين ثلاثه على الاقل بعد كده يكبر تاني تبقى سبيس مش كده؟ فاذا هنا تجد انه العيان ممكن الايبكس تبقى اندر ريب وحتى في العيان البروفيشنال يقول لك ايه انا من سنتين كانت الايبكس في الخامس وكانت واضحه جدا دلوقتي بقى مش باينه لانها اندر ريب استنى عليها سنتين تكون وصلت ان شاء الله سبيس ايه؟ سته وانت تشوف ما انت فاهم هي اندر ريب. ايه كمان؟ بريكارديال افيوجن غيرك لو واحد عنده ميه في البريكارديال كل ده هيغطي على البلسيشن بتاعت القلب كله خلي بالك واكتب جنب بريكارديال افيوجن اكتب كلمه هنعيها بعدين بس نخزنها من دلوقتي تكتب كده اهو inspiratory filling في النيك فيلز وسكر inspiratory filling of نيك فيلز هتقولي يعني ايه يا دكتور سيبها لا عامة بقى عامة هي معناها ايه بالبلدي؟ ان النيك فيلز هتبقى more congested في الانسبيريشن يعني قريت ما ياخد نفس لان النيك فيلز بقت ايه؟ congested على الاخر. طب ايه كمان يعمل كده؟ انفيزيما لما الله يا اولاد على فكره بالمناسبه انت لو تركز القلب كله متغطي باللنج ايه الحته الوحيده من القلب اللي مش متغطيه باللنج؟ ده الاريا يعني الايبكس نفسها بتضرب من خلال اللنج يعني الايبكس اللنج مغطياها سبحان الله بس طبعا خلي بالكم اللنج طبعا بتبقى الايبكس بتضرب ف الايبيكال امبلس بتبقى ترانسليتد من خلال اللنج تيشو فلو اللنج هايبر انفليتد بالهواء يبقى انت مش هتلاقي لا ايبكس ولا بتاع يبقى تحط على الانفيزيما ايه جميل بقى كده كلمه كده ان شاء الله بين قوسين هايبر ريزونانس يعني لما تيجي تعمل بريكاشن ليتر اون تكتب بس هايبر ريزونانس وخلاص فانما تعمل بريكاشن كده على الانفيزيما هتلاقي الرئه بتاعته يعني عامله زي الايه زي الطبله كده من كتر الهواء اللي فيها وهنقول هذا الكلام. فالراجل يقعد يسالك انت مش لاقي الايدكس ليه يا ابني؟ والله يا بيه العين اوبيز والله ده انا حاسه سيكشست وول كود بي اندر ريب. والله يا بيه بريكارديا ديفيوجن. طب انت بتعرفه ازاي البيك بينز فيها كذا ولا ميلوكار الانفيزيما كذا؟ طب وايه تاني؟ ايه تاني؟ اوعى تنسى الايدي تبقى يا حلو على اليمين اللي هو حاجه اسمها ايه؟ اكسترو كارديا. هو الاكسترو كارديا الاول الاكسترو كارديا نوعين ايزوليتد. يعني ايه ايزوليتد؟ يعني هو مفيش حاجه عنده الا الهارت بس اللي معمول كده. هو الهارت بيبقى شكله عامل ازاي في الاكسترو كارديا؟ بص النورمال هارت اهو. بص هو الهارت يا ولاد اصلا ريتروسبيرف بس الهيبت بتبقى رايحه فين؟ ناحيه ايه؟ الشمال. هو الهارت اهو الهارت كله ريتروسبيرف يا بص بس هو راح للشمال. فين بقى الاكسترو كارديا؟ الهارت بيبقى كده ميرور ايمج يعني الهارت في مكانه بس هو اتلوح فبقى الميل بتاعه ناحيه الرايت مش كده بقى كده. في حاجة تانية ده اسم تاني هنقول. يبقى الهارت كان كده بقى كده الهارت كان كده بقى كده. فطبعا على فكرة في ناس بقى بيبصوا لما بتيجي حالة اكسترو كارديا في المستشفى يعملوا ايه بقى فيها؟ يحبسوه في المستشفى يقول لك العيان ده ما يخرجش. وبالذات لما يبقى العيان بقى ايه برضه ما بصص في عيانين بيبقى ايه ظروفه ازمة. برضه خليك انت في الحتة دي كويس يعني ايه بص بيني وبينك في كان هو بيقول لك ايه انا خربت العيال من على ابوهم ده ماسكين وعمالين يكشفوا عليهم مهروم راجل زهق وانا هو خلاص المفروض يبقى ديستشارج يعني يقعد في المستشفى لحد يجيله انفكشن ويلاقي العيال بالليل ويروح ماشي هو كده ازاي؟ يقول لك اوعى خليه عشان نتعلم شويه نتعلم الضرب ايوه بس كفايه بقى كده عليه. لا في عيال بيبقى زي ما تقول هو ليه اصلا مش عايز يخرج لو جيت خرجته يعيط هتشوف الحاجات دي وهتحزن. يقول لك اصل يا دكتور اول مره انام على السرير اول مره في حياتي اول مره يجي لي اكل كده واكل طبيخ ورز وفراخ مستشفى في اصل فيها الخير مستشفى مليان ما انت ما تجربش اكل وطبيخ. وانا كمان بصراحه بقى بساعد ست الحكيمه وبجيب لهم الطلبات الصبح حكيمه الصبح تروح بنادي العيان اللي هو امبروف ده نازل يعمل الفطار وينزل يجيب الفطار الحكيم يقول فرحان العيشه تيجي تخرجوا والله صاحبي يعيط يقول يا عيط طب فده بقى طب خليه انت راجل كويس ودينا بنتعلم كمان يروح جاي زنقه ويجي عليك انت بقى يوم الامتحان يروح مدخله لك بيجي الممتحن يروح يقض عليك ويقول لك ايه اعملي انسبكشن اوف البيشن الهار بعد ما حسين قالك ايه ايه شوف لي الايدكس فين تقول لي انت بقى تصور كام يابا تبص مفيش لف مفيش البيبي بيبي الايدكس مو فيزيبل مو بال برافو عليك. ايه الاحتمالات؟ اندر ريد عفريت بتاع ايه طيب مفيش احتمال تاني هتلاقي انت بتنزل ايه الايدكس مو كارد يحيي لك ايه طب هات السماعه كده ايه بالسماعه يا لك وراح حاطط لك السماعه هنا عند الشمال كده سامع الهارت ساوند تقول لي لا اقول لك طب وكده سامع كده يا دي يبقى دي معناها ايه اكسترو كارد هروح سالك ايزوليتد ولا بارت فروم فاكرين الكلمه القديمه سايتس فيرسس توتاليس الجدع اللي هو قلبه بيبقى جاي يمين ومعدته شمال سوري معدته يمين والليفر شمال عارفين البتاع دي ولا لا؟ اه طب نعرفها ازاي؟ خلي بالك اخواننا بتوع الابدومين مين اللي خد جي اي؟ جي اي دي انت حتى من غير ابدو ولا حاجه ولا بص روح البيت او بص بقى عايز تبقى شاطر اسمع كلامي اقول للعيال ايه؟ روح البيت النهارده قبل ما تاكل ولو نسيت اعمل القصه دي بقى قبل ما تتعشى خالص او اول ما تقوم الصبح من النوم قبل ما تفطر عايز معدتك تبقى فاضيه واعمل بريكاشن حبيبي نيك لبيك اونلاين يمين وشمال مره يمين مره شمال فروم اباف داون وورد نيك لبيك اونلاين وحياتك من غير ما تعد وما تعدش سبيس ولا كلام فارغ امشي كده بالبلدي فانت نايم على سريرك بريكاست رايت ميك لبيك اون لاين فروم اباف داون وورد بص هتلاقي بص Second is faith reasonable. Third is faith reasonable. Fourth is faith reasonable. Fifth is faith dull. Eighth dull is deep. Eleven. Second is faith. Third, fourth, reasonable. Fifth, dull. طب بالله عليك بالله عليك لا حبيبي مش لازم تعد السبيس دلوقتي امشي طوالي بص يا بابا ريزونانت ريزونانت ريزونانت دالنس ريزونانت ريزونانت دالنس ايه الدالنس دي هتكون ايه ايه الحاجه الضل اللي تحت اللنج راجعه على اليمين ها هيكون ايه الليفر طيب نيجي بقى على الشمال تحت اللنج الشمال الاستومك بس مين هنا في الاستومك في الحته دي الفانتس الفانتس ده ايه بالونه مليانة هوا فلما تخبط عليها كانك بتخبط على طبله اسمها ايه الطبله دي تيمباني تيمباني يعني صوت بينقر زي الطبله تيمباني دي اللي هي التروكس اريا بس انا مش هقول التروكس اريا بقى النهارده ايه كتبت حاجه؟ تاني خلي بالكوا بقى عشان اتنين تعتخرف فبص بقى حبيبي دي بقى مش هتعرف تجد الا ما تبقى جعان لازم تبقى كده فاضي بص يا بابا قوم من النوم بقى الصبح على طول انت نايم اهو اول ما تقوم روح ايه شغال اتبع الشمال بص كده اهو سكن دي سبيس ريزونانس ريز سبيس ريزونانس فورس سبيس ريزونانس فيفث سبيس ريزونانس بص سكس سبيس تمباني زي الطبله فاهم بص ما تعدش برضه حبيبي انت كفك على الشمال وانت لسه مش واقف بص ريزونانت ريزونانت ريزونانت تمباني ريزونانت ريزونانت تمباني ريزونانت يعني في صوت عالي التمباني الصوت بقى بيطبل يبقى ده ايه الفنطس هو قسطنة زي ما يا كابتن الحته دي اسمها ايه لحينه اسمها التروكس اريا اسمها ايه تروكس اريا انت بس كده كده وخلاص شفت بقى مش عايز التروكس اريا ازاي ايه التروكس اريا دي بص يا حبيبي التروكس اريا اللي هي سيرفيس اناتومي اوف ذا فانتس اوف ذا ستومك خلاص مبدئيا فاحنا بنستغل الحكايه دي في الشغل فبص بقى هنا طب يلا بقى ما ايه اقول لك الكلام تاني بعدين عايز امليك جملتين شيك لما تقولهم لا راجل بص لك بصه كده في احترام يعني زي كده بص لما بتعمل بريكاشن على الرايت ميد كلافيكال لاين فروم اباف داونورد بالبريكاش منين من الريزونانس حتى نصل الى اجب الدولنس هذه هي الايجابيك دولنس طب لما تيجي تعمل بريكاشن للليفت ميد كلافيكال لاين فروم اباف داونورد يو ويل بريكاست فروم ايه فروم ريزونانس تو تمباني التمباني ده ايه الفانتس اوف الصبح يبقى انت على طول تروح تروح البيت كده اهو وانت ايه وانت جعان تنام Wait. اسمه ميبركاس الميك لابيكلر رايت فروم ابا داون طلعني فرعين ليفت سايد رايت سايد ليفت سايد رايت سايد ليفت سايد هتقول ايه وي ويل بريكاس فروم ريزونانس تو تيمباني يبقى ليفت سايد وي ويل بريكاس فروم ريزونانس تو تيمباني ليفت سايد تبني هنا هي الفندس تاكس طب رايت سايد وي ويل بريكاس فروم ها ريزونانس تو دولنس فروم ريزونانس تو دولنس الدولنس دي مين هيباتيك دولنس ليفر ليفر اهو كل ده تخيل يا دكتور احنا فين بص سايد اوف ذا ايبكس يبقى من السايد اوف ذا ايبكس ممكن اتناقش معاك قال ايه كويس يقول لك ايه عشان يقول لك ايه ده هو قاعد ثاني سايد اوف ذا ايبكس قال لي ثاني ماني جاوبته قال لي امشي روح خلاص انت ربنا كرم يشوف بقى حاجه غير السايد اوف ذا ايبكس بعد كده يبقى دي قصه بس هنا بقى في نقطه قبل ما اقولها في سندروم عايز حد يفكرني بيه اللي هو كان في سايتس انفيرسس توتيس ففي سندروم ده خدناه اسمه كارتاجنر سندروم فاكرين الاسم ده فاكرينه اكتب كير داجنر سندروم كير داجنر سندروم اصلا تقول له سايتس ان بيرسس فارس يقول لك ايه ليه فين دي فانه ديزيز دي يعمل لك ويبص لك بصك تقول له كير داجنر يا عم يا بتاخر ايه كير داجنر يبقى يقول لي ده عباره عن ايه حاجه في كير داجنر سندروم مكون من اكتب عليه كونجينيتال برونكيكتس زائد سايتس انفيرسس توتاليس سايتس انفيرسس توتاليس ها ايه اللي هي بروكيتس ايه هي مش مكتوبه سايتس عندكم طب ما هي سايتس سمعت الله صدق بكده سمعت هو ايه صايد طب مش تقولوني صايد لا يا حبيبي الكلام ده يا خوبا خدت امبريولي شي هلا هلا ما صايد امبريولي تاني يعني العيال في البلدي ببصوا سايتس يعني مكان انفيرسس معكوس توتالس في كله يعني الاستومك جاي مكان الليفر والهارت منهوش تو ذا رايت الهارت بدل ما هو كده هيبقى كده فهمتوا؟ Thank you. يبقى الكارتاجنال سندروم عبارة عن ايه؟ congenital bronchiectasis زائد situs inversus putatis. ومعها حاجة تالتة ع ايه؟ الفرنتال اير ساينسز ابسنت فرنتال اير ساينسز. اصل الكارتاجنال سندروم ده مهم يا ابسن فرنتال اير ساينس او ساعات يقول لك ساينسايد. ومع حاجه كمان بقى اخدها واخلص عشان نخلص. انفيرتيليتي. حد يقول لك ايه المرض يا اللي في التشيست؟ على فكره كل سنتين ثلاثه يقفشوا حاله كارتاجنال. لو اتقفش ما بيتسابش تمام يتقفل عليه. تقول لي هاخد ما انت فاهم. موجود في التشيست حاله يقول لك في حاله في التشيست. محفوظة على الدمار وقت سايبه على عائلة الامتحانات سايبوه دم على الاحطان. وعلى فكرة في مصر يقعد يدي ايه اللي هم خدوا تشيست طبعا عندهم يعني فكرة هو البرونكيتس معروف بيبقى عنده ايه كوف واكسبكتوريشن ويجيب هوج اماونت اوف سبيوت. طب احنا قلنا الكلام ده مع بعض يعني وسبيوت اوف باد اوفر وكلام لذيذ كده. بعدين الراجل ده يقعد ينكشف فيقول لك طب البرونكيتس ده اكواير ولا كونجينيتال. فالواد يقول لك انا تعبان من وانا عندي 11-12 سنة من وانا طفل صغير يا دكتور. بعدين يبتدي يقول لك طب ما تشوف الايبكس بتاعته فين وفي علاقة ده الايبكس ممكن تبقى على اليمين ويبقى العيان سايتس انفيرسس توتاليس وبرونكيكسس ويبقى كارتاجنر وهتلاقي عنده فرانتال اير ساينسايتس. ولو مرض هتقول له انت متجوز عندك عيال ما عندوش عيال. يبقى العيان ده ايه؟ اللي بالك كارتاجنر فيت فيه المسألة المرتقبة 2017 ان شاء الله هتنزل 2017 بس لسه ما حددناش الجامعة. والكلينيكال مش ان انا اشوف الايبكس هي فين وخلاص. لا في كلام هستفيد ايه بالحكاية ايه بالظبط؟ سيب الفراغ بعد في حاجه من فين مش نسيها يا اخويا سيبها هرجع لها تاني. يعني انت فاهم اصلا في اللي هي اولاد فحص الغار بالنسبة للفيميل. انا بجيب لما بنشوف العيانين بجيب فيميلز فيميلز وبعمل لهم لوكال اكزامينيشن قدامك عشان تعرف تفحصها ازاي. طبعا هي في الكارديولوجي هتلاقي الميل زي الفيميل بالظبط في كل حاجة الا الايبكس. بس يا حبيبي ان شاء الله لما لقاه هوريك المنظر. الميل انت بتجيب الايبكس اهو الفيميل الركبه البريست هنا هوريك هنا هوريك هنا دي ما فيهاش حاجه. البريست اهو احنا بنروح رافعين البريست لفوق كده. هي حتى العين اقول لها ايه انا حاجه بس ارفعيني بس كده البريست لفوق شويه كده ترفع كده اهو هتلاقي دي تحت البريست ده باينه كويس قوي اهو. ودي تشوفها في اي فيميل حتى تقول لها بص يا حاجه انا عايز تبقى قدامي كده وارفعيني البريست لفوق. تبص تبص بقى لف سنه شمال كده اهو هتلاقي مجرد البريست ده اترفع كده اهو هتلاقي تحتيه الايبكس بالملي باينه جدا جدا جدا. فانا الحاجات اللي انا بعمل حسابها ووريها لكم ان شاء الله. اكستن يعني ايه بقى اكس تن؟ خلي بالك يا دكتور اكس تن يعني الايبكس. خلي بالك الايبكس طول عمرنا نقول عليها بتنبض في انهي سبيس؟ ها قولوا ثاني سبيس بيبس سبيس. طب بتنبض في فيكس سبيس بس. بيقول لك لو رسمت للايبكس دايرة تطمط فيها هتلاقي الايبكس تطمط في دايرة قطرها 1 انش. ها؟ اه بس لا بس الجنيه كتير قليل الجنيه الفضة ده كان زمان اصل الجنيه هو الجنيه ده يجيب انش اقل من انش. لا لا لا لا كان في زمان كان في زمان العشرة سنة الفضة العشرة سنة الفضة دي بتاني مش موجودة في بقايا منها بقايا العشرة سنة الفضة دي كانت حلوة كده زمان كان انش انش فكان زمان كل العيال كان زمان عيالنا بقى احنا طلبة يعني ما كانش حد معاه فلوس ورق كان كله كوين كانت الكوين ايه بقى بص 5 سنة 10 سنة لان كده ربع جنيه تعمل حاجات كتير ما تخش السينما تخش السينما وتطلع وتشرب حاجة بتاعها وتاكل كشري والمواصلات رايح والمواصلات جاية ده ربع جنيه يا باشا. ايه سينما فين؟ سينما ريبولي سينما مترو تخيل يا دكتور يعني زبالة الإيبكس أيامها كان يعملوا إيه بقى الأساس يقعدوا يقولوا للعيال قولوا لنا الإيبكس لوكالايز ولا ديفيوز فالعيال يقول لك إيه هي بتطلق في سبيس واحد يقولوا لوكالايز طب إيه كمان حد يا أولاد يطلع 10 أساس فضة وطلعين 10 أساس فضة فالدكتور يحطها على الايبكس لو غطت الايبكس كلها بقت باينه الايبكس يبقى الايبكس دي ايه؟ لوكالايز يخلي ايه اللي بيخلي الايبكس لوكالايز هي نورمال لوكالايز وايه تاني؟ تفضل لوكالايز لما الليفت فنتركل كبر يبقى الليفت فنتركل لما يكبر يعمل ايه في الايبكس؟ حاجتين يخليها تبقى شيفتد اوت داون بس تظل لدرجة الايبكس 1 سبيس في دايرة قطرها 1 انش انا هقول لك ليه دلوقتي لكن لو الايبكس بقت ديفيوز يعني ايه ديفيوز انا شايف الايبكس بتضرب في اكتر من سبيس انا شايف الايبكال بيت او ضربة الايبكس العشرة سنة الفضة مش مغطيها ده العشرة صارت كده هو والبلسيشن حوالين منها لسه يبقى دي ديفيوز يبقى دي معناها ان الرايت فنتركل دي لارج فانت هتقول لي طب ليه الكلام ده هقول لك ليه بص يا دكتور دلوقتي انت دلوقتي لو تخيل هتلاقي الرايت فنتركل هو الموست انتيريور تشيمبر اوف ذا هارت رايت فنتركل الليفت فنتركل وراه الليفت اتريوم في الخلف خالص فانا دلوقتي بص الالم ده اهو هوريها لك كده وريها لك كده الالم ده هو الليفت فنتركل اللفيسه الحمراء دي الهيليكس ده الجزء اللي بيضرب في الجست وول نفس الدايره ده الرايت فنتركل فبص الرايت فنتركل بص مغطي الليفت فنتركل كله ما بيبانش من الليفت فنتركل جزء الا الحته التيب بتاعت الايبكس خلاص فتفضل دي تضرب كده هو اجينست تشيست وول في دايره قطرها 1 انش لو كبر الليفت فنتركل بقى ما يكبر داون واوت كده اهو شايف تفضل برضه الحته دي هي اللي بتضرب برضه اجينست تشيست وول وتصبح الايبكس كما هي برضه سوري لوكالايز لكن لو الرايت فنتركل كبر بص بقى الرايت فنتركل هو الموست انتيريور فلما بيكبر بقى بيروح عامل ديفيوز بلسيشن لا الرايت فنتركل كله كبر ويقعد يضرب بقى في التشيست وول تقعد تبص على الايبكس وايه ده فين ايه ده انا شايف ديفيوز بلسيشن قد كده يبقى دي بيسموها هنا ديفيوز ايبكس فاهم الفكره يبقى تاني الليفت فنتركل اهو وادي الاكسس بتاعه دايركتد اوت وداون مين اللي قدامه الرايت فنتركل ففي جزء من الليفت فنتركل اللي هو الايبكس هو ده اللي بيبلسيت اهو ده اللي بيبلسيت هي دي الايبكس التي هي بالقرايه الليفت فنتركل كبر هيكبر برضه داون واوت بعضه هتفضل الحته دي هي اللي تضرب اجينست تشيست وول. فعشان كده اقول لك نورمال الايبكس لوكالايز وتظل لوكالايز لو الليفت فنتركل. لو الرايت فنتركل ده هو اللي كبير تبص كده بقى الرايت فنتركل ده كله ايه بقى بينفش كده. هو الرايت فنتركل البوست انتيريور تشامبر. فلما بيكبر بقى يروح عامل ديفيوز بس هو نفسه بيعمل ديفيوز بالسيشن. فتيجي تدور فين الايبكس بالتحديد يقول لك الدنيا هايفر والبالسيشن في اكتر من سبيس ده البالسيشن اكتر من 1 انش. دي هنسميها ان انا مش لاقي الايبكس فين فانا هقول ده الايبكس دي ديفيوز. وعشان كده في لفظ شيك قوي لكلمه ديفيوز ايبكس يقول لك ايه بين قوسين رايت بالريكولم بالسيشن. يعني في لفظ يعني يقول لك ايه بص بقى كده لو انت رد دقيق تقول ايه يقول لك كل ولا تقل. بص يقول لك ايه كل diffuse right ventricular pulsation ولا تقل diffuse apex اذا صح التعبير. بدو الكلام ده طب ايه الفرق؟ اصل بص يا دكتور بص يقول لك مفيش حاجه اسمها يعني لو في واحد بيتفلسف يقول لك مفيش حاجه في الدنيا اسمها diffuse apex. ايه رايك بقى؟ يقول لك الابكس طول عمرها لوكالايز والابكس طول عمرها تتكون من الليفت فنتركل. لكن ما تجيش بقى تقعد تقول للعيال في ناس يقعدوا يقولوا للطلبه ايه؟ اصل الرايت فنتركل كبر والرايت فنتركل بقى هو اللي كون الابكس. كلام فاهم؟ قول له لا بص الابكس لوكالايز هذا طبيعي. الابكس لوكالايز والليفت فنتركل كبير ماشي. الرايت فنتركل لو كبر هو عشان موست انتيريور تشامبر بيروح عامل لي ديفيوز بالسيشن هو نفسه بيعمل ديفيوز بالسيشن فلا يصح ان انا اقول على دي ديفيوز ايبكس. يعني ايه ديفيوز ايبكس؟ يعني ايبكس بتلطش في كل حته يعني. عشان كده اقول لك ايه قول احسن ديفيوز رايت فنتريكولار بالسيشن هي تعبير ادق من كلمه ديفيوز ايبكس. فاهمين قصدي؟ في بقى كلمه لما تقعد تقول لراجل على الابكس ديفيوز ولوكالايز 1 انش 1 سبيس الكلام ما يعجبوش. هو عايز ايه؟ عايز ايه هو؟ عايز كلام تاني. بص يا دكتور اسالك سؤال كده مبدئي. هل تعلم ان الرايت فنتركل شديد القرب من الليفت باراسترنال الجايه؟ فين الليفت باراسترنال اريا بالنسبه للهارت؟ احنا قلنا الابكس فين؟ ديس سبيس بين كلافيكو لاين. طب الليفت باراسترنال اريا خلي بالكوا يا اولاد الليفت باراسترنال اريا موجوده فين؟ خد يا دكتور بص الريموت ده افتحه التكييف ده بص يا دكتور اصبر يا حبيبي لسه ليفت باراسترنال اريا اللي هي فين؟ اللي هي سكند وثيرد سبيس ليفت باراسترنال لاين. انت لو جبت السكند والثيرد سبيس ليفت باراسترنال لاين ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايه؟ ليفت باراسترنال ايه؟ الرايت فنتريكل خلي بالك يا دكتور الرايت فنتريكل شديد القرب من الحته دي. فبيقول لك قاعده اول ما الرايت فنتركل يكبر اول حاجه يعملها ليفت باراسترنال بالسيشن في هذا المكان اللي هي ثيرد وليفت وفورس سبيس ليفت باراسترنال لاين. يبقى اذا لما اجي اقول لك ايه اول حاجه الرايت فنتركل يعملها تقول لي ليفت باراسترنال اول ما يكبر يديني ليفت باراسترنال بالسيشن. ولذلك انت لو جبت سرنجه سرنجه يعني في حد رحت دببها هنا هتخش على رايت على طول. طب سؤال بقى خليك معايا خليك بقى معايا يا دكتور دلوقتي دي الليفت باراسترنال اريا اهي بص صوابع ايديك كده الليفت باراسترنال اريا اهي فين الابكس؟ اهي لو انا حصل لي رايت فنتريكولار انلارجمنت بص هيحصل ايه؟ هتلاقي الليفت باراسترنال بالسيشن هتروح داخله لحمه في الابكس يتكلموا ببعض. فتلاقي الابكس والليفت باراسترنال بالسيشن بقوا متلاح ملاح. هي دي مفهوم الديفيوز ايه؟ اهي هذه الجيبس الحقيقية اهي في مكانها يوتلايز. دي لفت برسترنا البنسيشن اهي. اللفت برسترنا البنسيشن هنا جاية نتيجة رايت بالدريكزر انلارجر. فلما رايت لفت الكبر عمل لفت برسترنا البنسيشن. فاللفت برسترنا البنسيشن دادت لحد ما راحت لحمة في الابيكس بهذا المنظر. فتيجي تبص تقول فين الابيكس بقى؟ يقول لك انا مش عارف اجيب الابيكس، انا شايف ديفيوز بلسيشن على البريبورديوم كله. عارف البلسيشن دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن ديفيوز رايت فنتريكولار بلسيشن دخلت على الابيكس وكلهم ما بقوش باينين من بعض. عشان كده يقول لك ايه؟ خلي بالك اوعى تقول ديفيوز ابيكس الا لما يبقى فيه لفت باراسترنال بلسيشن. اكتب هذه الجمله مش كده في ابيكس لازم نقول كده من الاول. ما نقولش ديفيوز ابيكس الا لما يبقى فيه ايه يا جميل؟ لفت باراسترنال بلسيشن. تمام كده؟ فانا هرسم كده رسمه تعبر عن هذا الكلام. معلش يا استاذ اهو، ادي الاسترنا اهو، ادي الاسترنا، تخيل، ودي الابيكس اهي، العلامه دي اللي هي على الابيكس الجزء الاحمر ده اهو هنسميه الميديال بوردر اوف ذا ابيكس. وهنا دي الخط المتموج ده اهو ليفت باراسترنال بلسيشن. انا دلوقتي ايه اللي انا راسمه ده عشان تبقى متخيل؟ انا راسم لك ابيكس وعامل لك ميديال بوردر فين الابيكس؟ انا مش عارف ايه والله. ده العمليه كلها ده دخلت بعضيها خلاص على طول يبقى دي ديفيوز ايبكس. بس هل كل دي الايبكس بامانه الله كل دي الايبكس اتز ديفيوز رايت في التريجر بوزيشن اذا صح التعبير؟ طب لو قلت ان دي ديفيوز ايبكس يا عم ماشي فاهمين قصدي ولا ايه؟ يبقى الليفت فنت لما بيكبر بيعمل ايه؟ الابكس تبقى شفت هاوت وداون وتظل اصحى اصحى اللي جاي تحصل حصتين ورا بعض وطريق الاطفال وعملت نفلي في الشوارع يا بس جدعانة فتوانة هي اه. طيب لو الرايت فنت في الكبر هيخلي الابكس ايه؟ ديفيوز وتبقى شيفتد اوت. بس خلي بقى حضرتك ما تفهمنيش غلط، في واحد يجي يقول لي ايه ده الدكتور قال لما يبقى في ليفت باراستيرنال بالسيشن يبقى الايبكس ديفيوز. ده انا ما قلتش كده، قلت لك لازم يبقى في ليفت باراستيرنال بالسيشن لضمت في الانر بوردر اوف ذا ايبكس او الميديال بوردر اوف ذا ايبكس، يعني I cannot separate the apex من the left parasternal pulsation. مفيش، كله داخل على بعضه. فهمتوا يا اولاد؟ يبقى دي معنى كلمة localized apex ودي معنى كلمة ايه؟ diffuse apex. اخر حتة ويبقى خلصنا الجزء الاول. other pulsation قول لي بقى زيد third left parasternal pulsation يبقى دي جاية منين؟ قول لي بقى ما قلناها خلاص اهي جاي منين دي؟ فرايت فين؟ بس كده. طب الديجاتريك بالسيشن، الديجاتريك بالسيشن حاجه من ثلاثه، لان جاي من رايت فنتركل. اصل بصوا يا اولاد، بصوا بصوا الرايت فنتركل ده هو هنا كده لما بيكبر بيكبر في كذا اتجاه، فممكن البالسيشن عشان الرايت فنتركل انتيرور قوي البالسيشن بتاعته تبقى ترانسميتد الى الابيجاستريك. ممكن اجيبه انا من الابيجاستريك كده اهو، يعني انا هدخل ايديا بيلوز اكسترنال بعد شويه دلوقتي وهتلاقي فيه ابيجاستريك بالسيشن جايه من الرايت فنت. ايه كمان بيضرب هنا؟ الاورطه. الاورطه ده بيضرب في كل بطنك يا ابني، بس انا بتكلم على الابيجاستريك اريا بيضرب فيها الاورطه. يبقى يا صاحبي دي اورطه تركن ولا ديبر؟ كل ده ايه؟ بس هنا تكتب جنب الابيجاستريك بالسيشن تكتب ايه؟ بعد ما تخلص كده بين قوسين تقول ايه؟ اسك البيشن تو هولد البريس، وقف نفسك وانظر تانجنشال. فلكن احنا برضه بنحب نبص في كل المناطق دي ايه؟ تانجنشال. يعني تيجي تبص على الابيكس تانجنشال، تبص على الليفت باراسترنال تنجنتال. بص الاتجاه كله كده هتشوف مع بعض، تقول له بس وقف نفسك. طب البلمونري اريا اللي هي مين بقى؟ سكند ليفت سبيس، دي اسمها البلمونري اريا. ده السيرفيس اناتومي بتاع مين يا جميل؟ المين بلمونري ترانك. طب المين بلمونري ترانك لو بقى دايليتد يبقى معناه ان البلمونري ترانك او البلمونري ارتري الكبير هاي بريشر، يبقى ده بلمونري هايبر تنشن. تلاقي في بلسيشن فايت، شوف دي حاجه عباره عن طب زي ما يكون ايتكس موجوده في سكند ريت سبيس. طب السكند رايت سبيس ده مكان ايه؟ بس تقول ايه؟ اسندنج اورطا. سكند رايت سبيس اسندنج اورطا بيبقى دايليتد في حالات ايه؟ سيستيميك هايبرتنشن. سيستيميك هايبرتنشن. فكل ده انسبكشن. بس على فكره يا اولاد ما تنساش احنا هنعمل انسبكشن وبالبيشن في آن واحد. ارسم بقى التو سكارز دول وربنا يكرمك. ما تجيش تقعد تعملي شمشون الجبار يا دكتور. بريك يا دكتور. حبيبي بس اعمل لي بس الكتكوت المفترس وخلاص. دي سكارة اهو ده بتاع هيالة وفي سكار ليف انفرا ميمبرين ليف السكار اللي هو طب اقول لكم ايه السكار اهو شوفوا السكار ده ولا في الجسم اللي هو في سكار السكار اللي في النص ده اسمه ستيرنوتومي ستيرنوتومي ستيرنوتومي وده بتاع عملية ايه ها كابج كابج اللي هي ايه سوري كابج كابتوطني اللي هو الايه كابج كابج اللي هي الكوروناري فايباس اسمها الكوروناري هارتري فايباس كرافتنج بيسموها كده حتى العينين بقى اللي بيقولوها العين نفس العين اللي هو الديجيتال اصلا دي عامل حراك عامل كابج من حوالي كام سنة كده وتحس ما فرحان عامل كابج تحس ما ستايل بقى يقولك اعملها برا ومش عارف لا ده حاجة ده في ناس بص بيبقى فاتح سبرة يبقى لابس قميص وفاتح صدرين كده عشان يوريك السكار عامل كابج وبص انا في مجد عمال بص انا مستعجل الهور ده اسمه ايه بقى الاسكار ده الكابج اكتب او فالف ريبليسمنت تغيير صمام يبقى ليه عامل العملية بتاعت الكورونا دي حد يقول لك عامل ايه بالبلدي قلب مفتوح بس انا عملت بيه قلب مفتوح عامل كده هتقول قلب مفتوح ليه ليه كوروناري لان مازال ريبليس وبوك لو عايز كمان تعرف كمان واحدة رفع عليه بيني كاردييكتومي اللي هو ريموفال اوف بيني كارديا في ناس بقى بيغير الصمام المطراني ناس بيغير الصمام الاورطي وتسأل المريض انت الاسكار ده بتاع ايه اوبن هارت انت بغير الصمام مين قال الصمام فيه هيبقى عارف عامل كابج عارف ولا شايل البريكارديا اللي هو الغشاء طبعا غشاء القلب دي عملية مش كارديا دي اسمها ايه اوبن هارت سيرجن الاسكار التاني بقى اللي هو ده اللي هو ليفت انفرا ميموري ليفت انفرا ميموري دي اسمها كلوز هارت سيرجري اللي هو زي مين بقى دكتور في حاله تقريبا واحده اسمها ايه يا جميل مايترال فالفوتومي فالفوتومي يعني ايه مايترال فالفوتومي يعني توسيع الصمام المترالي توسيع الصمام المترالي فالفوتومي يعني توسيع توسيع الصمام المترالي دي بتاعت الاسكار دي واحدة تانية فوق بتاعت الاسكار الثانية بس مش مايكرو بالفوتومي دي كل ده ايه؟ انسبكشن يبقى نسمع بقى مع بعض سمع ساعة كام؟ ثلاثة ونص وخمسة ثلاثة ونص وخمسة وي طيب يبقى السايت اوف ذا ايبكس لو الرايت سنتركل كبر يودي الايبكس اوت لو الليفت سنتركل كبر يودي الايبكس اوت وداون مظبوط طب لو واحد عنده اسايت الايبكس ممكن تبقى افور في الرابع طب الايبكس ولا تلبس ولا visible. يبقى under it. ولا obesity. ولا infectious wound. ولا emphysema. ولا pericardial effusion. ولا الهيبك تعليمين ولا مش واخد بالي. طلعت عاليمين. تبقى dextrocardia. dextrocardia في نوع isolated. يعني الهارد بس اللي ملوح. بدل ما هو كده. بقى mirror image كده. او dextrocardia part from situs in versus totalis اسمه ايه السندروم على كارتاكتر مكوناته situs in versus totalis from cases from genital او frontal air sinusitis او abscess وانا العيان ده بيبقى ايه infertile ده سؤال ام سيكيو يقولك infertility تحدث في مرض من الامراض الاتية تعبين ليه؟ ما انتوا وقلتوا ايه؟ تعبين السيليا؟ ما المشكلة كلها كانت في السيليا كارتاجنر ده كانوا بيسموه ايه فاكرين؟ إيموتايل سيليا سندروم مليونشي أصفى مليونشي إيموتايل سيليا سندروم فبقولك الجماعة دول بيبعدهم الاسبيرم مفيش موتيليتي عشان كده بذلك طيب بعد كده قلنا ايه الاكستند الابكس لوكالايز طب ايه بيخلي الابكس ديفيوز يبقى توتالي لوكالايز طب لو الليفت فنتركل تفضل لوكالايز طب ايه بيخليها ديفيوز بس لازم رايت فنتركل محترم وقلنا المفهوم السليم لديفيوز ابكس ان فيه ايه ولا ليفت بارس فيرتال بانسيشن داخله على الابيكس ومش عارف افصل الابيكس من الليفت براسيان فالسيشن عايز تقول الابيكس ديامتر زايد اكتر من 1 انش اكتر من 1 سبيس الابيكس فالسيشن بتضرب في الليفت براسيان فالسيشن والابتين كلهم مع بعض مش عارف افرق يبقى دي ديفيوز ايه ابيكس بالمعنى المفهوم الارياز الاخرى غير الابيكس ليفت براسترنال اريا سبيس كام وكام 3 و 4 ليفت براسترنال لاين ده مكان الرايت فنتركل الحته دي لو عامل البالسيشن يبقى الرايت فنتركل كبير الرايت فنتركل ايه كبير البالمونري اريا اللي هي السكند ليفت سبيس اللي سموها بالمونري اريا ده مكان المين بالمونري ترانك اللي هو هيتفرع لليفت ورايت بالمونري ده لو بقى دايليتد وبيبلسيت كده حلو يبقى ده دايليتد ارتري في البلمونري يبقى ده بلمونري بارتنشن رايت سكند سبيس ده مكان مين؟ اسندنج اورطا حلو كده اسندنج اورطا ايه بيخليه دايليتد وينبض هنا؟ ها سيستميك هايبرتنشن طب هسال سؤال ده اناتومي سؤال ابلايد اناتومي ايه؟ قول لي قول لي كل مين فينا ما عندوش بابا او مامته او اخوه الكبير او عمه او خاله او جاره هايبرتنسف الناس كلها هايبرتنسف صح طب هتمسك الناس دول كده ودور وتعالى قول لي المره الجايه كل ما يجي لك حد هايبرتنسف انا وسام طبعا اتفضل وتروح باسكو وتشوف السكن رايت سبيس المفروض ان هو بقى حسب الكتاب يبقى فيش وقت بالسيشن خصوصا انت ضغطك عالي وانت عم الحاج ما بتاخدش علاج على ابوك يبقى المفروض ايه يبقى في بالسيشن فين اورتيك اريا هل الكلام ده كومن ولا البالسيشن في البلمونري اريا هي اللي كومن من البلمونري هايبرتنشن يبقى السؤال فين؟ مين اللي بيجيله بالسيشن اكتر؟ البلمونري اريا في حالة البلمونري هايبرتنشن ولا الاورتيك اريا في حالة سيستيميك هايبرتنشن؟ البالسيشن بتاعت مين بتبان اكتر واسرع؟ البلمونري اريا اقوله ايه؟ البلمونري ليه؟ الحمد ليه؟ هيقول لك ايه؟ بص البلمونري ترامب خارج منين؟ right ventricle فهو nearby chest wall. اول ما البلمونري ترامب يضيلات يدق على طول في البلمونري ايه very nearby chest wall. انما الرايت فنتكل قدام مين اللي وراه ليفت فنتكل. انتوا فاكرين الاورطه بيطلع ازاي؟ هو الاورطه بيطلع فيه خارج من ورا كده وعنده احلفت لك نازل لك صح ولا لا؟ ولا ما خدوش بالهم حتى اقول لك ايه شايف الاورطه طالع ازاي؟ بص النفه جايه منين؟ الاورطه جايه من ورا. يبقى مكان الاورطه اللي هو الاسندنج اورطه خلفي. عشان كده الاورطه لما بيضيلين ما يجيش بسهوله بالسيشن في الاورتك اريا الا اذا وصل الى اورتك انيوريزم. فمين ولا لا؟ ذكر هذه القاعده يا اخي ويا اختي. تبقى متنايم كده يا فالح. المهم ايه؟ بعد في البريك كنت صحصحها قوي. مش صح ولا لا؟ طالب وطالب ما بيغيرش. حتى في المؤتمرات عارف كل مهما نكبر احنا زي ما احنا لو الراجل يفضل يدب يدب كله قاعد بقى والراجل بقى جاي من بره واحنا مش عايزين نقول عشان ما يكسبوش وسخن بقى هو عمال يشرب واحنا هنموت هم يخبط ايه ايه ايه عايزين نخرج هو البني ادم طب يلا يا سبطوله دي اشتباهه يا خواجه يا ابن الكلب عايزين انت فاكرنا سامعينك يا ابن انت خواطرين يا ابني هيك بقى البلمونري ارتري دايليتيشن بيؤدي الى بلمونري اريا بلسيشن رابدلي بسرعه البلمونري ارتري دايليتيشن يؤدي الى بلمونري اريا بلسيشن رابدلي. ليه؟ لانه it is a nearby chest wall بعكس الاورطة. عكس الاورطة. الاورطة يبقى دايليتد فتقول ايه يا دكتور ده الاورطة في الايكو دايليتد. الايكو ده اللي هو السونار على الهرم بس مفيش بلسيشن باينة. ايوه يا بابا ده الاورطة الورا حاسس الاورطة بقى يديك بلسيشن هنا لازم يبقى بقى كده فادي كده فدي نقطة مهمة جدا. اخر بقى حتة ونعمل البريك ان شاء الله. هسألك سؤال وجاوبني عليه بالله عليك وصارحني انت فكرت في الموضوع ده اولى وتانية ولا ما فكرتش؟ صارحني خليك معاك. فدلوقتي طول عمرهم يقولوا لنا معلومة غريبة. معلومة غريبة الحقيقة بس احنا ما خدناش بالنا. يقول لك ايه؟ هي ضربة الايبكس دي عبارة عن ايه؟ ضربة الايبكس. السيستول ولا الدايستول؟ السيستول. هي الضربة بتاعت الايبكس. السيستول. صح؟ ألم تندهش يا رجل من هذا القول؟ ألم تندهش يا رجل؟ هو الايبكس دي مش حاجة بتضرب في التشست وول؟ ازاي اثناء السيستول بينما الهارت ينكمش؟ الهارت بينكمش في السيستول ازاي يضرب للسيستول؟ ده كان المفروض ضربة الايبكس تبقى دايستولي. الم تندهش؟ فيقول لك ايه؟ يا عم سيستول يلا ما فيش مشكلة. بشوف بقى الكلام بقى ايه بقى؟ خلي بالك شوفوا شكل القلب. في افلام بتيجي كده يا عيال افلام يعني حاجات علميه كده او حتى في النت يا راجل خش كده هات شكل القلب وهو بينبض. ليه بينبض ازاي؟ بص بينبض بس بيروتين. بص الهارت بيعمل كده. بص بص بينبض وبيروتين ات ذا سيم تايم. مش في حاجة اسمها الروتيشن والظهر أثناء الكونتراكشن. خلي بالك. يبقى بص بقى جميل خلي بال حضرتك. بص القلب يبقى ضربة الإيبكس هي مش سببها السيستور، سببها الروتاتوري موفمنت التي تحدث للهار أثناء السيستور. بص يا واد عندي هنا الأول، ما تكتبش بس ما تستعجلش، هتلاقيها مكتوبة والله قبل ما تكتب أختي خلاص يعني. وبعد بس السندوتشات وخلاصين مش كفايه. المهم فبصوا يا اولاد الهارت اهو وهو بينبض كده، بص وهو بيروتيت يروح رازع في التشيست وول، وهو بيروتيت يروح رازع في التشيست وول، لان الروتاتري موفمنت بتبقى روتيشن ومعاها فورورد ديسبليسمنت لقدام، فتلاقي الهارت بيضرب. فتلاقي بدي يقول لك ايه، لا ضربه الايبكس مش السيستول، ده الروتاتري موفمنت اللي بتحصل اثناء السيستول. لو الهارت ملفش وهو بيعمل سيستول هيحصل لي سيستولي ايبيكال ريتراكشن، تمام ولا لا؟ صح ولا لا؟ لو الهارت ملفش الهارت وهو بينقبض كده هيحصل ايه؟ سيستولي ايبيكال ريتراكشن. عشان كده كان لابد ان ننتهش، تمام؟ طيب فانا حتى بص هاجي امثلها لك اهو. بص يا دكتور، بص يا دكتور، انا الهارت اهو، الهارت لو انا كده بمثل انا الهارت وبعمل كونتراكشن كده من غير روتيشن لازم انكمش ولازم يحصل سيستوليك ريتراكشن عند الفيس سبيس. لكن الهارت بص بقى بيعمل ازاي بقى؟ بينقبض وبيروتيت انتيرولي. بص ينقبض ويروتيت انتيرولي، الضربه دي تروح ضربة في الشيست وور، فالهارت هنا مش بينقبض كده، لا ده بينقبض ويروتيت انتيرولي. بص ينقبض ويروتيت، الخطة دي بتروح ضربة في الشيست وور. ايه اللي بالصفحة؟ انا اوريك الحتة دي صفحة كام؟ 62. بص بقول لك ايه؟ فوق في مربع بيقول لك ميني ستودنتس دبل يندهش ويتلخبط. ما عندناش اي انتهاج، اللي تقوله يمشي يا باشا. يوروتيت التنس تني، لا انا مش فاكر حاجه، انا عايز ايه اروح، اهم حاجه ايه عشان اروح. فنقراها كده لو سمحت. هي ستودنتس ار بازل باي ذا فاكت ذات ذا فينجر ديستنت، يعني الصباع بيتدق نتيجه ضربه الايبكس يورينج سيستول. This is due to the rotatory movement of the heart during contraction. This will lead to an forward movement of the heart. يبقى الهارت في بقى، في بقى مرض هندرسه سبحان الله هيخلي القلب ما يلفش، ده القلب ايه؟ مش عارف يروتين، فينقبض زي ما انت متخيل، يوم يديك ايميكال ريتراكشن أثناء السيستول. وهقول لك ايه المرض ايه؟ 3 ايه؟